السلام عليكم ورحمة الله. وانتصف الشهر 15 رمضان، نص الشهر عدى، نص القيام عدى، نص الصيام عدى، نص القرآن عدى، نص الفرص، نص الثواني، نص الساعات، نص كل حاجة عدت وانتصف الشهر. عايز اسأل سؤال بقى وعايزك تسأله لنفسك، عتقت ولا لسه؟ يعني انا عارف ان ممكن حد يجي يقول لي دلوقتي طب انا اعرف منين عتقت ولا لسه، دي حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى. ايوه بس في علامات، اصل اللي عتق ده خلاص مش هيقرب للنار تاني، براءه مش داخل، الموضوع منتهي، فهو ماشي دلوقتي صاروخ للجنه. السؤال، انت بقيت صاروخ؟ انت بقيت حد في الطاعه كويس قوي؟ انت بقيت مقبل قوي؟ حصل نوع من انواع الخوف ان انت تخش النار، والخوف من ان انت تعصي ربنا. انت وصلت لفين بعد نص شهر؟ انا عايز افكرك ان انت تحاسب نفسك كل شويه. عايز اقول لكم حاسبوا نفسكم، حاسبوا نفسكم، حاسبوا نفسكم، لان الشركه اللي ما عندهاش قسم حسابات ممكن تخسر وهي مش حاسه، في يوم تلاقي نفسها فلست. والشخص اللي ما بيحاسبش نفسه، سواء ولد او بنت، راجل كبير او شاب صغير او بنت صغيره، بعد فتره في الطريق الى الله عز وجل، سواء في رمضان او غير رمضان، ممكن يلاقي نفسه وقع وهو مش حاسس. حاسبوا نفسكم، انتوا وصلتوا لفين؟ موفقين لايه؟ وكما قال بعض السلف، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. لو عايز تعرف مقامك عند ربنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى اقامك فين، وفقك لايه. احذروا، نص الشهر عدى، اجتهدوا في اللي فاضل قوي.